الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى، أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وهي تدفع الخصومة حالا ولا تسقط حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على الشهادة، مر بنا أن من أنواع المشهود عليه ما يقبل فيه شاهد ويمين المدعي، وتبينا أحكام الشهادة، فأعقب المؤلف رحمه الله ذلك ببيان أحكام اليمين، فقال: باب اليمين في الدعاوى، أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، أي الأمور التي يقبل فيها اليمين وتطلب، والأمور التي لا تطلب فيها اليمين ولا تقبل. ثم قال: إن اليمين تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا. بمعنى أن الإنسان إذا طلبت منه اليمين فأداها في موضعها فإنها تقطع الخصومة، يعني تنهي النزاع، وإنهاؤها للنزاع لا يعني أن من حكم له بموجب اليمين وهو في الحقيقة ليس له لا يصير له في الحقيقة، فهي لا تسقط حقا لكنها تنهي الخلاف والمخاصمة. فالمدعي ادعى وأتى بشاهد وحلف، حكم له بما ادعاه، لكن إذا كان كاذبا هو وشاهده لا يصير الحق له حقيقة، لكن الخصومة بينه وبين المدعى عليه تنتهي. ولا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر. ثم قال: ولا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر، لأن هذه حقوق الله. ومر بنا أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأنه لا بد فيها من شاهدين في غير حد الزنا، وحد الزنا لا بد من 4. قال: العبادات أيضا حق لله تعالى، فإذا أن إنسانا ادعى دفع الزكاة فإنه لا يستحلف، وكذلك إذا ادعى أنه كفر بيمينه أو كفارة قتل أو ظهار أو نذر فإنه لا يستحلف، لأن هذه حقوق الله تعالى فلا يستحلف الإنسان فيها، فإذا قال دفعت الزكاة أو كفرت عن الكفارة التي لزمتني فإنه لا يطالب بأن يحلف على ذلك، وإنما تقبل دعواه من دون يمين، لأن هذه يتعبد فيها المرء لربه وسيلقى ربه جل وعلا ويحاسبه إن كان قصر في ذلك، وإن لم يقصر فإنه سيجد ثوابه ولا يحتاج الأمر منه إلى يمين. ولا في حدود الله تعالى، لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. قال كذلك الحدود فإنه لا يستحلف فيها الإنسان، إنسان الدعية عليه بالزنا فأنكر لا تطلب منه اليمين، لأن الحدود يستحب سترها، وأيضا مما يشرع فيها التعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره، كما جاء في قصة ماعز الذي زنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له لأجل أن يرجع عن إقراره فيها، فهي مبنية على الستر. وإذا أن الإنسان لم يقر بها فإنه لا يستحلف على إنكاره. ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا الأمور التالية التي سيذكرها، ويكون استحلافه على صفة جوابه بطلب خصمه، بمعنى إذا أن الإنسان ادعي عليه فأنكر أنه لم يحصل منه كذا يطلب منه اليمين على صفة إنكاره. إذا طلب الخصم ذلك، بمعنى أن المدعي طلب يمين المدعى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ آخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إلا النكاح والطلاق والرجعة والإلاء وأصل الرق دعوى رق لقيط والولاء والاستيلاء للأمت والنسب والقود والقذف والقذف، فلا يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنفوذ. قال الأمور التي هي حقوق لآدمي ولكنها لا تقبل فيها اليمين لأنها ليست مال ولا يقصد بها المال، مثل النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق كدعوى رق لقيط والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف، فهذه الأمور حقوق للآدمي لكنها ليست مالا ولا يقصد بها المال، فلا يستحلف المنكر لشيء من ذلك، ولا يقضى عليه بالنكول إذا أنه امتنع عن الحلف وادعي عليه فيها فامتنع أن يحلف فلا يقضى عليه. ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موسي. قال ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، بمعنى أنه ادعي على إنسان أنه تحمل الشهادة على واقعة معينة فأنكر فلا يطلب منه اليمين على أنه لم يشهد هذا الأمر. وكذلك لا يستحلف حاكم أنكر أنه حكم في مسألة، ثم ادعي على لو ادعي على قاض أنه حكم في مسألة معينة فنفى ذلك فلا يستحلف في هذه الأمور. قال ولا وصي على نفي دين على موصي، بمعنى أنه ادعي على إنسان ميت بمال وكان قد أوصى أن يكون المسؤول عن ماله ووصاياه بعد موته فلانا، فهذا الوصي أنكر ذلك الدين وقال فلان ليس مدينا بهذا، فهل يطلب منه اليمين؟ قال لا، لا تطلب منه اليمين في مثل هذه الحالة. وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكروا الورثة حلفوا على نفي العلم فإن كلوا قضي عليهم. ثم ذكر مسألة تشتبه في التي قبلها وتختلف في الحكم. قال إذا ادعي أو إذا ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا على نفي العلم فإن نكلوا قضي عليهم، بمعنى أنه قال الوصي إن مورثكم فلان قد جعل جزءا من ماله للفقراء فأنكروا وقالوا لم يجعل شيئا من ذلك، فيقول إنهم يحلفون على عدم العلم لأن هذا حق مالي يقصد منه أخذ شيء من مالهم الذي ورثوه عن قريبهم المتوفى، فإن نكلوا امتنعوا عن الحلف على عدم علمهم قضي وحكم عليهم لأن هذه المسألة مالية ويقصد منها المال. ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة. يقول من توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة، يعني لو كان شخص مدين لعشرة فإنه يلزمه إذا كان ينفي هذه الحقوق أو هذه الديون أن يحلف لكل واحد يمينا أنه ليس له عليه دين، وإن أدى يمينا واحدة عنهم جميعا وقال هؤلاء العشرة ليس لهم عليه حق وحلف على هذا فإنها تجزئ إذا رضوا بذلك. واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى، فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى، لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطريق في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة. ثم بعد هذا ذكر صفة اليمين فقال واليمين المشروعة هي اليمين بالله، فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى، بمعنى أنه لا يطلب من الإنسان أن يحلف بغير الله، وإن حلف بغير الله فهذا محرم وشرك لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، فالحلف بغير الله لا تجوز ولا تصح، والحلف بالله يكفي فيها أن يقول الإنسان والله لا حق لفلان أو إن لفلان حقا وما شابه ذلك، بمعنى أنه لا يطلب منه أن يأتي بعدد من الأسماء لله تبارك وتعالى أو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو أو أن يضع يده على المصحف أو يكون في مسجد أو نحو ذلك، هذه كلها ليست مطلوبة، وإنما القدر الكافي في هذا هو أن يقول والله ويأتي بالمحلوف عليه بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة ابن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة، وجاء قوله تعالى وأقسم بالله، وقوله تعالى فيقسمان بالله، وقوله تعالى أربع شهادات بالله، فإذا أتى بهذا فإن هذا هو الذي يحصل به المطلوب، وهو تعظيم الله تعالى على الأمر الذي أراد إثباته أو نفيه، وأن الله تبارك وتعالى يعلم بحاله ويرى مكانه، وأنه يستحضر عظمة الله تعالى وقدرته عليه عندما نطق بهذه الكلمة. ولا تغلب اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتقا ونصاب زكاة، فللحاكم تغليظها، وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا. قال ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا، تغلظها كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أو والله العظيم ونحو ذلك، فهذه لو غلظت عليه في أمر